قتال جاء فيه نهي عن رسول الله. أشهر نهي قولنا لا إله إلا الله. هذا من أي نوع يا مسير؟ نهي الوجود ولا نهي الصحة ولا نهي الكمال؟ هو تكفر بالله ونأخذ الكفر ليس بجاهل الكفر ما كفر أحسن مش عارف أحد لا إله إلا الله يا رجل من الوجود لا في أهلها أفضل من دون الله ما في الصحة ذلك معنى لا إله إلا الله هو كل إله موجود بحق إيه عن الصحة يعني لا إله صحيح إلا الله عشان في أهلها ثانية فاسدة ورب العالمين أثبت في أهلها مثلها فاسدة لا معبود بحق في الواقع الا الله. ايه بس كلمه الواقع؟ عشان انت موقعها لها تاني في الواقع برضه بس الالهه باطل. لا معبود بحق اصل اله يعني معبود. فتقول لا اله يعني لا معبود. قلنا لا دي تفيد الصحه ولا الوجود ولا الكمال لو حتى هاي الكمال يبقى كافي. ده في صحة هذا الاعتقاد. أما الفقه فتستخدم استخدامات كثيرة وتحل لنا إشكالات كثيرة. هي إن لو النبي صلى الله عليه وسلم نفى عمل معين فأصل نفي الوجود فإن وجد نفي الإنسان. طب لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم صحة بس. وعلى هذا الخلاف دي بقى المسألة اللي بتحتاج فيها العلماء في مسائل كثيرة. زي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة موجودة؟ لا وجدت الصلاة. صحيحة؟ نعم. طب وإن جاءت نصوص تدل أن ممكن واحد يوفرها لوحده مستوى صحيحة. مش المرأة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في اخر كل يقول له المراه صلت لوحدها يقول لي امراه ايوه انا بسال سؤال صلت لوحدها ولا ما صلتش لوحدها؟ صلت والحديث ما بيفرقش بين المراه والايه؟ وبعدين صلت المراه لوحدها يبقى اذا المراد به من صلى بمفرده بغير عذر فمن كده مره حتى نجمع بين الايه؟ بين النصوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فضرب الفعل مش كفر. طب لو الفعل يحتمل الكفر وعدم كفر يقبل عليه؟ لا كفر. لا إيمان لمن لم يحكم شرع الله. الأصل لا إيمان موجود ولا صحيح ولا كامل؟ ليه؟ يعني ممكن الواحد يحكم بغير ما أنزل الله ويشكر ما صح؟ صح لو حكم ما بس واحد كذب مسألة أدي إلى هواية صلى الله عليه وسلم بالخلاصة. ذاك الصحابة أول ما النبي قال على النساء اكفرن قالوا اكفرن بإيه؟ بالله. هم قالوا اكفرن بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. إيه يا إخواني؟ طب هتجيب من الإسلام اللي معاك ولا حاجة جت من ربنا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اكفرن قال اكفرن بإيه؟ بالله. الصحابة قالوا اكفرن بإيه؟ بالله. بالله حمل الكفر على الكفر بالله وكفر النعمه. في اخ كل ما نقوله كافر يقول كفر النعمه. يا اخي انت كلمه النعمه الاثنين على النعمه انت ما فاهم حاجه. مش هل الخبان ده صح ولا لا؟ لا اله الا الله. كل في ناس تسمع كلمه كافر جسمه كانه يطلع فيه لغايه ما خلينا المنافقين من اكبر الاتقياء. في الجنب كده كان الله ضيعناه في ديننا. موضوع الإيمان والكفر لغاية ما خلينا الناس تعيشوا في الشرك، واحد يقول لك ايه اصل الكفر ولا الكفر ده ممكن يكون من مش عارف ايه، انا ماليش دعوه ممكن دي اللي ده الراجل ده اللي بيروح على الله فعل الكفر ولا ما الكفر؟ ده كفر مخرج من المله ولا مش مخرج من المله؟ عايز تدخله هو ده اللي ضيعنا. يعني ايه القتل القسمين؟ يعني الكفر بيتوب حوالين القبر. انا ماليش دعوه في اللي بيقلب وانا ليه انت بتظاهر انت جاي كده كفر ولا مش كفر؟ طب قلت له حد ده كفر وربنا يقول كذا وكذا وما رضيش يبقى كفر ولا مش كفر؟ استرجع على هذا الفكر بس أنا في الجهل ده ده مرار في جهل يعتبر وجهل غير معتبر. ايه الجهل اللي يعتبر؟ زي جهل معاذ لما سجل لمين؟ لنفس الناس لسه لحظة الإسلام بإيه مش عارفين حاجة. لكن واحد يقول له يا أخي ده بني آدم زي الزين وتوصل معاهم وتقول له قال الله وقال الله ويقتنع وبعد كده يتابع. فمين؟ أنا مش مطالب إن أنا أقنعه. تقول لي ما اقتنعش بكلامي، أقول لك دي مش بتاعتي أنا. ده عندي كذا. فمين يا أخوانا؟ تبينه بس. إن ما عليك إلا البلاغ. تبينه بس. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش قال لهم تعالوا لازم أرفع عنكم الجهل وأشلكم الأعذار وفهمكم ولا لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال له ما عرفش. قال له تبعتوه بتاويل وهم كانوا بيقولوا بعد كده انصرفت بره. ان انا بقول لك احنا بنعاني دلوقتي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم كبروا وقالوا والله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الموضوع ده شفع لهم ولا كنت كفار؟ ما هو ده اللي بيصب حوالين القبر ده. والله ابو جهل وابو لهب كانوا عارفين التوحيد اكثر منه. ليه؟ انه ابو جهل وابو لهب لما لهم عبود الله قالوا اجعل الالهه الهه ايه؟ لكن ده بيصب حوالين القبر ولا لا اله الا الله. يا راجل يا كذاب. يعني في فرق بين اقامه الحجه وفهم الحجه؟ يعني هو لا اقيم الحجه. الواجب اقامه الحجه ولا يشترط فهم الحجه. فالحجة دي يبقى أبو جهل كان معذور وأبو لهب كان ممكن يبقى معذور. لكن أنت مفروض تقيم الحجة. إحنا بنتكلم على أحكام الدنيا ولا الآخرة؟ لا كان على الدنيا. بلغت الحجة ولسه بيعمل كفر ولا كان. طب عند الله ممكن يعذر ممكن يعذر ويعجب. تمام كده؟ ليه تقول لي يعجب ليه؟ يقول عليك انت كذاب وانت راجل من ايه دينك وانت دخلته في الهيصه وفي ضياعه وفتواته وانا شيخي قال لي ده حلال. هو انا عندي ده كذب لكن ممكن ان الله يعمل ايه؟ يعرف. اما الكذب الاصلي فانا بقول هو كاذب وعند الله يخش النار. ده الفرق بين المسلم والكذب اللي هي اخواننا الاصلي. فمين؟ والا المساله لها أبواب أخرى ما بد أن تناقش فيه. تفضل. بعض الكتاب الذين يقولون بأفعال المشركين ومخالفون من الملة يقول يقولون كفار على التعليم إن أقمت عليهم الحج. يعني أنت مثلا ماشي شوف مثلا على كذا كذا على المشركين ولا إيه؟ تتوب لا لا الفعل ده كفر لكن هم مش كفار لحد ما طلعوا كفر لغاية ما تقول له حد. الله عز وجل يقول والنبي اللي يقول هلا تمشي يا انت مش فاهم حاجه؟ سلام عليكم لا نزل الكافرين. عندنا عندي انا دول كفار. ربنا ربنا وربنا بينهم وبين الله ما لي دعوه به لعلهم يعذرون ويؤجرون. فكان يتكلم على انا ماذا اعتقد. ثانيا أن نقول أنا وأنت لسنا أهلا لإقامة الحجة. ممكن يا فندم؟ ممكن يفهم إقامة الحجة وفهم الحجة. بعض الأخوان يقول لازم نقيم الحجة ويفهم الحجة. أنا بقول لك مش لازم يفهم الحجة. تقدم بعد المغرب على قبل الظهر. لأنه ما ينفعش تحكم عليه بعينه قبل أمامه الإيه؟ حجة. وإذا أي مانع يمنع مش من فهم الحجة، من توصيل الحجة. ما ممكن الإسلام وصله غلط. فمين يظن؟ أنا مش عايز إن أنت موضوع المسألة دي تفضل. أنا عايز تفضل يعني إن مش أنا اللي أقيم عليه الحجة أو اللي أحكم عليه بالحجة. نعم. العلماء انهم يعرفون ماذا يقول وخلص ايه هو اللي ينفع يكون حجه. تفضل يا شيخ. قبل الفتره دي حتى على وجود المعلومه دي بالضروره؟ لا، قد يكون هناك امور لا تحتاج الى حجه، فمن سد الدين فعندي يذكر كده من غير ما اقول له اي حاجه. يعرف الجهل في سبيل الدين. شفنا في المعلومات المتصله بالواقع بتاع المسافه الجويه. ان شاء الله يا رب يكون 99 وتسعة من عشرة في المية بيسبوا الدين وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة كفار. ليه؟ لأن مفيش حد يجهل تعظيم الإيه؟ يعني لو الناس كلها بدأت تسب رسول الله هو عشان ينتشر بين الناس سب رسول الله يبقى يعرفون؟ لا. بس ده في الأشياء المعلومة من الدين دي بالضرورة. زي الدين والرسول. لا. ترك الصلاة في خلاف. زي الدين وايه؟ لكن هو عشان الصحابة ممكن تقول له تعالى سيب زعلك من الصحابة وتبين له، لكن ربنا والدين والرسول حد شايف هل تعظيمهم في الأمة يقول له كنت شخص قول له أنت دي بقى مش بتاعتي أنا عندي اللي يسيب الدين يبقى كده. فاهمين كده؟ التخصيص سب الدين كفر بالعين. يعني هو في حال استغفر الله حسنين ده سب الدين دلوقتي يبقى ده كافر. لكن قال لي ايه؟ اقول له ولو انت عشان الدين كمان. بس انا حاجه ما تجاوبش. لكن هل هذا الحديث مراد صعب صعب ان واحد يقول يا ريت فلان يبقى احسن مني الا الوالد مع مين؟ مع دين او من ربطه الله للباس. نقول له كمان ظهور الاخوان لازم يبقى الكتاب اللي هو احسن واحد. لكن انا وانا والله في حياتي كده بحاول اخوانا اجيب امثله تظهر حاجه جديده عشان اعرف هل انا ممكن عندي هذا الحد من الايمان ولا لا. فمثلا اضرب مثال كثير من الناس ممكن يعني انت لو ربنا رضى الصف بالجيل كبير من البشر اكثر الناس يتمنى ان لو لا يشارك احد في ذلك صح؟ وتلاقيه بيحوط على الشيخ وانت عايز كده مع ان من تمام الايمان ان تحب ان يكون اخيك معك عند الشيخ. اوعى تظن ان ابوك لما يبقى مع الشيخ فينقص من قرب كده. لا والله بل بالعكس ده يعينك بزياده. دي ليه مرتبه بقى يا اخوانا اللي هي فيها حظ النفس. هو ده حظ النفس. ان انت احيانا تحب تكون منخرط في بعض الامور ويدخل عليك كثيرا ان ابوك يكون معك. لذلك نسال الله لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب ليه. حبيبي نفسك تبقى قريب من شيخ فلان. طب هل حبيبي اخوك؟ لو قلت لك يبقى مكانك اقول لك لا لا مش هو ده المرور بتاع الحديث. طب مكانك ايه يبقى مكان ايه؟ ما انا عايز تاني. هنا بنقول يبقى ايه؟ ونفعل في ذلك. تمام؟ وهي ثقيلة على النفس. لكنها يسيرة على المخلصين اللي عارف ان كل شيء بقدر الله. شنو انت تظن ان لو في جنبي فالوضع بيسدد ان اكثر الاخوه اعين فيه. شنو انت تظن ان لو جه معايا ممكن هذا ينقص من نصيبي. وهذا والعياذ بالله ظن اهل الدنيا. مع ان الله خير وابقى. لكن لا مانع ان انت تحب ان تكون انت متقدم في امور الاخره. تفضل. بالنسبه لقول المفصل لا يوجد احد هل هنا نفس الايمان ولا في كمال الايمان يخلي الفعل دوت كبيرة من الكبائر يعني على بعض الاعمال اللي هم اخذوا في التعليم الكبيرة واضافوا او نفي الفعل من الايمان. قد يدخل في ذلك. ما هنا نفس الكبائر ولا لا؟ قد يكون من الكبائر. وان كان الذي يمنعنا ان ندخله في الكبائر ايه هو؟ ان ليس كل نقص في الايمان كبير. احنا اتفقنا ان ده كمال ايمان ولا صحه ايمان؟ كمال. والكبيره هي ايضا من كمال الايمان لكنها كبيره فيها زياده ذنب. لكن ده ما هوش ذنب، ده في نقص في نقص في الكمال. لذلك ادخالها في الكبائر فيه خلاف بين العلماء. السياق احيانا قلنا في حاجات لا تفهم الا من سياقين وفي هو بجمع النصوص. ايه جمع النصوص؟ ان اي شيء يقوي العلاقه بين المسلمين هذا من المستحبات. اما الاشياء التي نص عليها انها تفسد فهي من الكبائر زي النميمه والغيبه وكمال الزور. لكن واحد ما يخليش العلاقه كويسه فبرضه في فرق الاثنين بين اللي يفسد العلاقه والتاني اللي ما ينميش العلاقه. اللي ما ينميش العلاقه لا يدخل في الكبائر. لكن اللي يفسد العلاقه اغلبه يدخل فين يا اخوانا؟ في الكبائر. لذلك في امور الشهريه عند اهل العلم. طيب اي اتصال في هذا الحديث؟ يقول الشيخ حتى يحب لاخيه اي لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من امور الدين والدنيا فأنا مقتضى الأخوة الإيمانية أن تحب اليقين كما تحب لنفسك. حديث الرابع عشر. المراد كذلك ليس على الهدي القويم فوق ليس مرض ليس منا اي ليس من المسلمين تدخل نفس الموضوع لأن المشارك سنة فلما نصل نقول على السنة ليس منا لو زي من ترك السنة فليس ايه مرام على السنة لأن ليس على هدي رسول الله الشخص ده هو عليه المهدي الظاهر ولو بينفع عليه مثلا المهدي في نجمة الظاهر؟ لا كل شيء يقدر ويقدر. فلما كان حب شيئا من المهدي الظاهر قوله سلم ليس منا يرمل على ليس منا في هدينا الظاهر. هم؟ يبقى انت من السنة لأن محمد يقص فيها مثلا بعض عليكم سنة سنة الخلفان سنة الدين كله كلمة السنة تطلق على الدين كله. لما يقول نعبد مثلا لما جهر بالقاء في الفاتحة صار في الجنازة قال سنة أبيكم اسمه بل استحباب وأنت يقصد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لم يقل عليكم بسنتي والشريعة وسنة الخلفاء أي ما سنه لنا الخلفاء من الشرائع. كده انت كنا نعرف ان دي السنة المقصود بالسنة دي كله دي كل السنة مثلا السنة الحق إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها فدي هي السنة الناجية أو أمر بها على وجه الاستحباب. تمام كده. قال ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الاصل في دماء المسلمين الحرمه ومن استحل دماء المسلمين فقد كفر بالله. والاستحلال ان ترى انه يحل لك ان تقتل اي مسلم لم ياتي بشرط من شروط القلب او استحلال الدماء وهذا عمل قلبي. اما من قتل مسلما في الظاهر فاصلا هذا عمل ظاهر لا يخرج به عن المله. يكون كده اخوانا ان بعض اخوانا وجدتهم يخلط يظن انه مع كثره القلب يبقى ده استحلال للايه؟ القلب. ما قال احد بذلك. حجاج قتل الاف المسلمين ولم يقل احد انه استحل قتل المسلمين. هؤلاء مثل الخوارج وقد اختلف العلماء في حكم الخوارج منهم من يكفرهم ومنهم من يكفرهم. الذي لم يكفره يقول انه استحل دماء المسلمين بأدلة وكان أخطأ في هذه الأدلة. ومن كفره نظر أنهم يستحلون قتل اليهود المسلم. بس فرق بين استحلال بشبهة واستحلال بغير شبهة. قال العلماء شو اصلا الجزء اللي كان عندي اصلا من عكس السريعه للانطلاق الجاريه ولازم احط فيها؟ لا اما الفرق الجاريه فهذه تحتاج دليل. طيب هم موجود في العلماء يقولوا انهم يقولوا الخط الجاري فكيف من قال لك ذلك؟ انهم علماؤهم فانهم من يفتيهم. قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بإذن الله. الأصل قول سلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالأصل في الأموال والدماء والأوضاع الحرمة. قال الثيب الزاني وهو الزاني إذا زنى وهو محصن أي تزوج أو سبق له ليكون الزواج، هذا حكمه أن يرجع. لو عقد مدخل هذه زوجته ولا شيء عليه، عقد وطلق زوجته ولا يدخل عليه وجزم، أنت سألتني سؤال من مرة قبل أيوه أنت قلت عقد ولم يدخل به هيتعامل هو الله؟ لا كمخالف لولي الأمر. فاهمين؟ مش إن هو هو قتل إياه ديت بنته ديت الكلب ده أشرفه وقتل هل قتل أو قتل إياه لو كان قتل ده حياته في القتل اللي هو لو تابت ممكن هو المرأة نصر لي لقد تاب التوبة ممكن؟ شكرا تفضل النفس بالنفس ولي الدم هو الذي يكون القتل عن ولي الأمر الذي يواجه ولي اللي مباشر من يأذى له ولي الأمر أذى بأهل الناس لأن صلى الله عليه وسلم قالوا خذوه في الصحيح مسلم قالوا خذوه طب لو ظنينا أن هم يأذوه يعذبوه الأول لا يقوم عليه القصص فإنك والأمر الثالث قال والثالث لدينه المفارق للجماعة هذا هو المتلف واللي يقول أنا بقوله هو إن المرتد لا يقتل هذا مخالف لإجماع المسلمين أنا ما عرفش الرجل الفاسد ده قبل ما مفتوح قال كده في أي وجه حق قال إيه أنا كده بتكلم قال هو المستدل ما عندناش خلاف من المستدل الخلاف عاملين كله فين؟ المستدل قال إيه؟ لمن قال لك وأنا مع المستدل قيمة العمر طلع العمر يا كذاب يعني في الإنجليز يا رب طلع العمر قول له ارجع عند الإسلام وهذه ما قالها أحد من المسلمين إلا أصحاب الهوى في رواية الله وده كله مش ديني بس عشان ما يتقالش في المنظمة الحاول بيقول نقتل مين المرتد يعني ليش بقى الملحدين العاملين يجيبوهم كل يوم في التلفزيون تحدهم عن حق الله فيهم انه يقتلوا لا دول بيستضيفوهم ودلوقتي بيعوروا شبابهم ليه؟ واحد بيسألني طب ليه ظهروا دلوقتي؟ لأن فترة يعني ضعف المسلمين واستضعاف المسلمين يظهر الكفر ولما كل المسلمين شوكة أو نوع شوكة ففي نفاق فالملحدين بيظهروا لما يكون ضعفاء وعندما المستضعفين تقدرش تتكلم لما يكون في ضمير إسلامي يبقى في نفاق من ضد خلافك النفاق شر لكن أشر منه اللي هو الإلحاد لأن ربنا ما يعتمدناش على المنافقين لكن أعتمد على مين؟ الملحدين عمالين يكونوا ملحدين وقت اللي تبدلت نسأل الله السلامة العافية قال لك هل همنا المحافظة على الهوية الإسلامية؟ قال له الهوية الإسلامية عمالين ولا ملحدين نسأل الله السلامة أو أنا كان في حديث صحيح مسلم والله لما قرأته يعني مش عايز أقول إيه اللي حصل لي كده عشان تعرف بس الفرق بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي كان صحيح مسلم كتاب الإمارة ورجعوا لي لا أدري مهما الصحابة كده راح صحابي كان مؤمر على بلد من البلدان أو بلد عليك راكب النصر لا دخل عليه لأ قاعد وضابط واحد كده من ايديه قال ما كان هذا الرجل قال ترك دينا قال والله لن انزل من ناقتي حتى تقتلني قال مش انزل جاي من صفا قال فقتله فنزل من ناقه اللي هو اللي بيكتب طولة الله طول عمره فاشل والله ويبقى طول عمره فاشل ولن ينصر الله الدين بأمثال هؤلاء. يا عمي أيام الأحلام أيام زمان. مين اللي قال لي؟ شيخ معاذ بن حديث الدين خطأ. مين الصحابي؟ حديث صحيح مسلم كتاب الإمارة في باب ولي الأمر العادل أو حاجة زي كده طيب فانا يعني كنت اقرا مع الاخوه صحيح مسلم فاحببت اني نبدا بدل شرح النووي فاحببت اني كل اول ما نبدا به كتاب الاماره بحيث ان احنا الجهل اللي احنا فيه والعاملين لغايه دلوقتي نستظهر جهلنا بامور ديننا ودي نبدا بهذا بدل السويسي. قال الدين الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمال. انا عايز تخرج كلام الامام النووي وانه لا خلاف في قتله قد نقل الاجماع على ذلك وانما الخلاف في كم يستدان منهم من قال يوم ومنهم من قال ثلاثه واكثرهم قال يستداق شهرا والله تعالى اعلم. اي صار طيب حديث بعد كده الحمد لله كلكم عارفينه. هو مسلم تداول الى مصابين بلاد الغرب وعند بينا اخطار كتب شهاده البلاد من الاطفال المسلمين وبعد كده سافرت ليا وبعد كده مبالغ يعني مبالغ وبيعملوا الوظائف عايزين يعملوها النصارى مش مسلمين ولا يعني ما اقاموش الدين اصلا. فهل هذا الحكم المرتد ولا لا؟ ايوه انا مش كده يعني هم اصلا من اول ما كانوا اطفال ابوهم كتبهم في سافر هم اطفال من اول ما كانوا اطفال هم عليك بس هم من اول ما اتولدوا ابوهم كتبهم مسلمين يعني في شهاده الميلاد بعد كده ابوهم خليهم مسافر بلاد الغرب فما اقاموش اي دين خالص اي دين اسلامي ولا اي دين. فلما يجوا يعملوا المصايف عايزين يعملوها نصارى هم يعملوها خالص هم بالظبط اه طب هذا كفر. طب هو اصلا هو مسلم هو مسلم الفكره أبواه يهوداني أو نصراني أو مجلساني وده أبواه أسلما أبوه كان مسلم راح هناك هو عيد المكان هذا مرتد بس هو سبب من هو صغير نشأ يا شيخ ولا نعرف نشأ هناك يعني عنده مثلا لو نشأ في بلاد الكفر هو الأصل مكانه هو هو بس كتب مكتسب من اول ما اتولد وبعد كده امه خليته مسافر. لا لو هو اول ما اتولد امه خليته خلاص دي نصرته نسال الله السلامه والعافيه. احنا كنا بنتكلم عن قضيه الاحتلال في مده الاحتلال. انا قرات روايه لمسلم وقبل لو استقريت لا انت الا ان تقتل. اي نعم. هو توجيهنا بالكلام هذا استدل به اكثر العلماء انه لا هو اللي بيقول غير الفتاك ليه؟ قالوا من بدا خمر الحجه ورفع الجهل المجلس جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.